قال نعيم ابن حماد: ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة. وسئل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن الصدق والإخلاص قال: بهذا ارتفع القوم. فالإخلاص مسك للقلوب، وهو ماء حياة القلب، ومدار الفلاح والصلاح في المعاش والمعاد عليه. وهو أي الإخلاص أن تكون حركة العبد في سره وعلانيته لله تعالى، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا ولا طلب شهرة ولا محمدة من الناس. قيل لبعض السلف: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. نسأل الله العظيم أن يصلح فساد القلوب، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل.